بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أقول البياني يكون بيانا لمجمل، فما هو المجمل الذي بين؟ علم القرآن. طيب، ها جار والأخ أنت ها؟ طيب لا، أول شيء نوع الفعل توافق على أنه بياني أو لا؟ بياني. والمبين إذا كان بيانيا فعندنا نص مجمل بينا. أي نعم شيء فأغسلوا وجوهكم، يكون أغسل وجوهكم مجمل بينا لفعلها الاستفهام كانت توضأ خلي فيه. صح يا شيخ؟ موافق. النص ليس مجملا، النص ليس مجملا، فإن المجمل هو الذي يحتمل احتمالين متساويين. والآية ليس فيها عليكم السلام ورحمة الله، أي الله شيخنا مرحبا. البياني لا بد من وجود نص مجمل بين، وقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم من جهة دلالته على تخليل اللحية ليس مجملا، ليس فيه دلالة على تخليل اللحية، بل فيه دلالة على غسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة، وليس منه باطن اللحية. إذن هذا ليس بياني، هذا الفعل كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلي لحيته ليس فعلا بيانيا، وإنما عادي. عادي معناها أنه يفعل لأجل التنظيف لا لأجل التقرب والتعبد. صح؟ ها؟ يعني تخليل اللحية أمر عادي ولا يتعلق بعبادة وهي الوضوء؟ يتعلق بعبادة، إذن هو فعل تقربي، تقرب عبادة وليس بيانية. طيب دلالة الحكم، دلالة الفعل التقربي على الحكم عند من وصلنا؟ شيخ عندك والجارة. نعم، الآن قلنا إنه فعل تقربي، إذن دلالته على الحكم إيش؟ يدل على أن حكم تخليل اللحية واجب. عندك خيارات: وجوب، ندب، إباحة، لا شيء مما سبق. الندب ليش؟ الفعل التقرب يدل على الندب ولا على الإباحة ولا على الوجوب؟ المعتمد عند الحنابلة الوجوب، أنه فعل التقرب الوجوب. طيب هل نقول هنا بالوجوب ولا فيه صارف؟ في صارف عن وجوب تخليل اللحية اللي هو لا، هو الكلام هنا كله مفرع على ثبوت الحديث. تمام، فهل يوجد صارف؟ تفضل شيخ. نعم، إذا الصارف الأول أنه عليه الصلاة والسلام بعض من وصف وضوءه لم يذكر تخليل اللحية، فهذا صارف عن الوجوب. وأيضا من الصوارف عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل توضأ كما أمرك الله وأحاله على الآية، وليس في الآية تخليل اللحية، فدل على أن تخليل اللحية ليس بواجب. إذن هنا نقول هذا الفعل ندب وليس وجوب، ليس فيه وجوب للقرينة على ذلك. حتى عند من يقول بأن فعله عليه الصلاة والسلام على الوجوب، حتى عند من يقول بذلك، حتى عند من يقول ذلك ليش؟ للقرينة. طيب اللي بعده شيخ، شرب الحلو البارد، احنا التمارين صفحة 4، كتاب التمارين صفحة 4، حكم شرب الحلو البارد. كان صلى الله عليه وسلم كان أحب الشراب إليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. الفعل هذا عادي، طبعا نكتب في الخانة عادي أو جبلي، يعني العادي أو جبلي، لأن العادي والجبلي حكمهما واحد وهو الإباحة. عادي أو جبلي. طيب كان أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم الحلو والبارد، هذا عادي أو جبلي؟ طيب ويدل على الندب ولا الوجوب ولا الإباحة ولا لا شيء مما سبق؟ على الإباحة. الإباحة، لأن الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم عادة أو جبلي، هذا على الإباحة. طيب اللي بعده شيخ، حكم الوصال في الصوم من حديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فأخذ رجالا من أصحابه يواصلون، فقال ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي. نعم، أي الأنواع هذا الفعل؟ بياني ولا تقربي ولا عادي ولا مختص؟ مختص. أحسنت. الوجود الدليل. وما دلالته على الحكم؟ الوجوب ولا ندب ولا الإباحة ولا لا شيء مما سبق؟ لا شيء مما سبق. فهذا لا يستدل به لا على وجوب ولا على ندب، لأنه قلنا أنه لا يستدل به في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على الخصوصية. ماشي. طيب نأخذ الصف الثاني عندك شيخ. حكم الاحتباء، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيديه. تقربي، تأكد. يعني نقول الإنسان إذا كان، إذا قلنا هذا تقربي، معناها أن الإنسان إذا كان مثلا عنده وقت فراغ يريد أن يتعبد لله عز وجل، نقول اجلس محتبيا، أن هذه من العبادات. هل كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده هذا عبادة ولا أمر جبلي أو عادي؟ نعم هذا عادي أو جبلي. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيده، ودلالته على الحكم الإباحة. طيب اللي بعده، أداء صلاة الظهر والعصر 4 ركعات من حديث كان صلى الله عليه وسلم، يعني الأدلة التي دلت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر والعصر 4 ركعات. أحسنت. هذا بياني، لأنه بين الإجمال في الآية أقيم الصلاة، أمر بالصلاة لكنه مجمل من حيث عدد الركعات، فيكون هذا الفعل يدل على إيش في الحكم؟ الوجوب، لأنه بيان لواجب فيكون واجب. حكم الحلف اللي بعده الشيخ عند من؟ نعم عندك. الحكم الحلف في مسائل العلم من حديث رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار. نعم هذا إقرار، والإقرار يدل على إيش؟ يدل على الإباحة. جاره. حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. جارك شيخ تقربي، متأكد؟ جارك عادي. في أحد عنده رأي آخر؟ إقرار. السؤال عن حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها، وليس عن قبول الهبة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا فعل عادي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن نحن نتكلم عن قبول الهبة ولا عن هبة عن الزوجة تهب ليلتها لضرتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة ليلتها لعائشة أقرها، صح ولا لا؟ إذن هذا الفعل نعتبره إيش؟ إقرار. لو كان السؤال عن حكم قبول الهبة هذا نسميه فعلا قبول، بيان ليش؟ عادي، واضح. قبل، يعني عندنا سودة وهبت فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هبتها، بل قبل هذه، فنقول هذا هبة المرأة ليلتها لضرتها أقره النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فما الحكم فيه حينئذ؟ الجواز الإباحة. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث النسخ. ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف مع بيان النسخ وطريق معرفة النسخ ونوعه إن وجد. عندنا أول مسألة نريد أن نعرف هل المذكور هنا يوصف بالنسخ أو لا؟ فإن كان يوصف بالنسخ نريد أن نعرف طريق معرفة الناسخ المتأخر الناسخ، ونريد أن نعرف نوع النسخ. طيب هذا كلام للأجري رحمه الله، يقول الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقر بتوحيده فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، ثم فرض عليهم الهجرة، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، ثم فرض عليهم الزكاة، ثم فرض الجهاد، ثم فرض الحج. هنا نسخ لما عند من وصلنا؟ ماشي. نعم. كان أول شيء مفروض عليهم التوحيد، ولم تكن الصلاة مفروضة، ثم فرضت. ما نقول إن عدم فرضية الصلاة منسوخ؟ هل نقول عدم فرضية الصلاة منسوخ؟ ها؟ ما فرضت، فعدم فرضيتها نسخ؟ ليش؟ نقول هذا إيش؟ هذا حكم ابتدائي، وقد سبق معنا في تعريف النسخ أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتراخي. أما الحكم الثابت بناء على الأصل والاستصحاب والبراءة الأصلية فرفعه ليس نسخا أحسن، إذن هذا لا يصف بالنسخ. طيب جاره حديث يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. فيه نسخ؟ نعم هذا فيه نسخ. طيب أمامه نعم، ما هو طريق معرفة النسخ هنا؟ تصريح الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه قال كنت أذنت لكم في الاستمتاع وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. طيب في الحديث طيب ما هو نوع النسخ هنا جاره؟ أحسنت، هذا نسخ للسنة بالسنة يعني ظاهر ذلك أحد بأحد الله أعلم. نعم اللي بعده شيخ قال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو أمامه لكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أن المنسوخ تحت قدمه منسوخ ولا ناسخ؟ والمنسوخ لا هو شكرا نهى أن يبزق الرجل، يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحك بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل، هل هذا نسخ أو لا؟ تفضل شيخ. لا نسخ. نعم ليش؟ لأنه لم يبزق من قبل إباحة البزق على اليمين أو اليسار. نعم سنتم شيخنا الله يكرمك، لأنه لا يوجد خطاب بإباحة البزق ثم رفع هذا الخطاب، لا أنه لم يوجد خطاب في النهي لا يعني أنه يوجد خطاب بالإباحة، فحتى لو كان الأمر مستصحبا فيه البراءة الأصلية وهي الإباحة فإن رفع البراءة الأصلية لا يكون نسخا. طيب اللي بعده حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في نسخ أو عفوا نسخ اللي قبله نوع النسخ هنا ما قلنا ما في نسخ. طيب حديث نهيتكم عن زيارة القبور فيه نسخ، وما طريق معرفته؟ تصريح الشارع. حسنت. وما نوعه؟ سنة بسنة. طيب الحديث الذي يليه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. محمد جارب في نسخ. نعم صحيح. هل ما نوعه؟ طيب ما طريق معرفته شيخنا؟ بسم الله. 20 أي 20 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى السنة سنة بسنة. نعم. سنة بسنة. نعم صحيح. وما طريق معرفته؟ آه شيخ. تصريح الشارع. هل فيه تصريح من الشارع في الحديث؟ ثم نهى. هذا من قول الشارع ولا من قول الراوي؟ الراوي. نعم. الراوي هو الذي قال أنه أمرنا بقتل الكلاب ثم نهى. فالذي عرفنا المتقدم من المتأخر هو قوله الراوي. أحسن. وهو من سنة بسنة ما ذكر. طيب حديث كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. نعم فيه نسخ ولا لا؟ فيه نسخ. المنسخ هو النهي صح؟ النهي عن الشرب في بعض الآنية هذا منسوخ، والناسخ له الترخيص. فاشربوا. تخصيص ولا الوجوب؟ ما شيء. الأمر يقتضي الوجوب، أليس الأمر مقتضيا للوجوب؟ ليش شيخنا؟ لأنه إذا كان الأمر مباحا من قبل ثم منع لسبب عاد إلى الأصل وهو الإباحة. أحسنت والله فيك. لأن هذا أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر طبعا قيل إنه يدل على الإباحة، وقيل إنه يرد الأمر على ما كان قبل النهي. فنقول هنا النهي الأمر فاشربوا في كل وعاء لا يدل على الوجوب، واضح؟ طيب إذن هنا النسخ هو النهي، المنسوخ هو النهي، والناسخ هو الأمر ولا الترخيص؟ الترخيص، هذا أمر أريد به الإباحة. ما طريق معرفته؟ نعم شيخ، تصريح الشارع. نعم، لأن هذا الحديث كله من تصريح الشارع. طيب، ونوع النسخ سنة بسنة. طيب الذي بعده، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن. فيه نسخ عرف بقول الراوي وهو سنة بسنة. طيب عرف بقول الراوي أن الذي ذكر المتقدم والمتأخر هو الراوي عائشة رضي الله تعالى عنها. وما نوعه؟ طبعا هنا يمكن أن تقول إنه قرآن بقرآن باعتبار ما كان، يعني باعتبار قرآنيته السابقة، لأن هذا نسخت قرآنيته وبقي حكمه، فتقول هنا نسخ للتلاوة والحكم، هنا نسخ للتلاوة والحكم، لأن 10 رضعات معلومات نسخت تلاوتها ونسخ حكمها. نعم. اللي بعده عن شيخ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناء، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إيش تقول، هذا نسخ ولا لا؟ شو اسمك؟ الأخ نيف. شو اسمك يا أخي؟ خالد. والأخ خالد؟ ما شاء الله. طيب خالد الأكبر وخالد الأصغر. طيب نأخذ بالأكبر، قدم الأكبر، كبر كبر. ماشي خالد، هذا فيه نسخ ولا لا؟ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناء، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. فيه نسخ؟ ليش؟ ليش ما فيه نسخ؟ ها خالد الصغير وأنت كبير إن شاء الله، لكن بالإضافة إلى خالد الأكبر، ليش ما فيه نسخ؟ ها شيخنا الله، ليس فيه نسخ لأنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، مع أن بعض الفقهاء ادعى أنه نسخ، ولكن هذا قول ضعيف، لأن النسخ لا يكون إلا بنص الشارع، وهذا من قول عمر رضي الله عنه، من قول ابن عباس ناقلا عن عمر، وعمر قيل إنه فعل هذا وغيره تحد الخمر وما أشبه ذلك من باب التأديب ومراعاة المصلحة. نعم، أحسنت شيخنا الله. إذن النسخ لا يكون إلا في زمن التشريع، لا يمكن بعد زمن التشريع أن يرفع شيء من الأحكام، خلاص الأحكام مستقرة لا يمكن رفع شيء منها، ولهذا لا تأتي إلى قول صحابي وتجد حديث تجد قول صحابي تقول قول الصحابي ناسخ، لا. نعم، إذن هنا لا يوجد نسخ. طبعا الكلام في توجيه هذا الحديث والنقاش فيه كلام طويل جدا، ما المراد أصلا بطلاق الثلاث في هذا الحديث وثبوت الحديث ودلالته، فيه كلام طويل لأهل العلم ليس هذا محل بسطه. طيب اللي بعده من فضل الشيخ، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، صام ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث في الأحدث من أمره. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. ايش تقول؟ نسخ. ليش؟ لانه كان اول صام ثم افطر. جاره توافق ولا ما توافق؟ لا توافق ولا تتوقع؟ توقع. طيب نسخ بفعله عليه الصلاة. نسخ سنة لسنة. هاي شيخ جاب ليس بنفس. ليش؟ نحن اشترطنا في النسخ تعذر الجمع إذا ورد حديثان، وتعذر الجمع بينهما حينئذ ينظر في التاريخ ويقال بالنسخ. لكن هل يتعذر الجمع بين صومه عليه الصلاة والسلام وبين فطره عليه الصلاة والسلام في السفر؟ لا، لا تعارض بين فعليه كما يقول الأصوليين. فكونه صام في السفر وأفطر في السفر نقول هذا يقال إن الصوم في السفر جائز وإن الفطر في السفر جائز فلا معارضة، حينئذ لا يقال بالنسخ. لكن ما شيخنا العلماء ذكروا شروطا كثيرة للنسخ، بعضها ما أدري قد لا يعني قد لا يعني تكون تلك الأهمية. الشرط اللي ذكرته هذا طبعا أساسي تعذر الجمع، والثاني من الشروط الأساسية تعذر الجمع، والثاني علم بالتاريخ المتقدم العلم المتقدم المتأخر. وبقية الشروط هل ترى لها أهمية؟ والله يعني هذا الشرطان لا شك فيه، هذه ما في إشكال. هو لأنه إذا تعذر إذا أمكن الجمع يجمع. في بعض الشروط اللي ذكروها اللي هي مسألة مثلا أن يكون الناسخ أقوى أو مساويا، طبعا هذا محل خلاف. وفي الحقيقة في الأغلب أن الخلاف هذا في يعني مثلا مسألة هل يجوز نسخ السنة للقرآن، يعني القرآن هل ينسخ بالسنة ولا لا، هذا محل خلاف بينهم. لكن في الحقيقة في التطبيق الفقهي لا تكاد توجد مسألة تخرجت على هذا الخلاف. يعني ما في مسألة قال قوم فيها بالجواز وقال آخرون بالتحريم، وسبب قول مثلا أنه قالوا لا ينسخ القرآن بالسنة. فإن الأمثلة التي ذكرها مثل لا وصية لوارث نجد أنها تابع، يعني الذين يقولون أن السنة لا تنسخ القرآن يقولون لا وصية لوارث، لكنهم يقولون أن آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بآية المواريث، فالذي دلنا على أنه لا وصية لوارث هو القرآن ابتداء. قالوا والدليل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمثل هذه حقيقة هي الشروط تذكر، لكنها في التطبيق الفقهي ما أتصور أن فيها خلاف كبير يترتب عليها. ممكن نستفيد المفروض. طيب الذي بعده عند من؟ عندك؟ قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فيه نسخ، نسخ التطبيق بإيش؟ بوضع الأيدي على الركب، عرف بقول الراوي، ونوعه نسخ السنة بالسنة. جاره. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمانا أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراض. هل فيه نسخ شيخ ولا ما فيه؟ لا نسخ. فيه نسخ ماشي، إحنا نقول ما في مشكلة أن يقال فيه نسخ، لكن مع بيان بعد قليل. أيوة. ما طريق معرفة الناسخ؟ التصريح ولا قول الراوي؟ قول الراوي. قول الراوي. طيب وما نوع النسخ؟ القرآن بالقرآن. أيوة. نسخ هو نسخ في القرآن، بس نسخ إيش؟ تلاوة وحكم ولا حكم بدون تلاوة ولا تلاوة ولا تلاوة فقط؟ لا حكم. لا نسخ تلاوة. تلاوة نعم. نعم هذا نسخ تلاوة. يعني إذا كنت تريد بأنه فيه نسخ بمعنى نسخ التلاوة فلا بأس، وأما إذا كنت تريد فيه نسخ بمعنى نسخ الحكم فليس فيه نسخ للحكم. نعم. أيوه. أحسنت. أحسنت. هل فيه يعني كونه كان يطبق فهل نقول هذا منسوخ ولا نقول هذا أمر فعلوه ولم يأتي فيه خطاب؟ يحتمل هذا، ولكن يمكن أن يتقوى أنه نسخ بإيش؟ بأن هذه الصفة من هيئات الصلاة، فيبعد أن يكون الصحابة فعلوها هكذا يعني عادة، أنها هيئة من هيئات الصلاة، فنقول بناء على ذلك يكون فيه نسخ، والله أعلم، والمسألة محتملة. طيب، عن جابر، عند من وصلنا؟ تفضل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. لا نسخ فيه. ليش؟ نعم، لأن هذا بعد زمن التشريع. طيب، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية الثانية منسوخة. ايش تقول فيه؟ فيه نسخ. ما نوعه؟ قرآن بقرآن. طريق معرفته من أين عرفنا أن الآية الأولى متقدمة؟ هل صرح الشارع؟ صرح الشارع بالتاريخ بقول الراوي. نعم، لأنه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، ننتقل الآن إلى الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهو دليل الإجماع، لأنه الكلام السابق يتعلق بالدليل الأول، والثاني من الأدلة المتفق عليها هو دليل القرآن ودليل السنة. من الأدلة المتفق عليها دليل الإجماع، ودليل الإجماع من أهم الأدلة الشرعية، وهو سور من أسوار الشريعة. لهذا قال بعضهم: إن الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع، وبوابتاه أصول الفقه وأصول الحديث وعلوم الحديث. لأنك لو قلت إن القرآن حجة والسنة حجة ولم تقل إن الإجماع حجة، تجي تحتج على واحد بقوله تعالى بأدلة مثلا تحريم الربا، فيقول لك إنما يحرم من الربا ما كان أضعافا مضاعفة، فكيف ترد عليه؟ يعني هو يأتي واحد يقول لك كل النصوص الواردة في تحريم الربا مطلقة، تمام، محمولة على المقيد في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فنحمل المطلق على المقيد، فنقول يحرم من الربا فقط ما كان أضعافا مضاعفة. وربما تجد بعض الناس ألحن بحجته من بعض، فواحد عنده جدل ومناظرة فيأتي ويستدل على مسائل وكذا، يقول لك الزنا حرم لأنه ذريعة لاختلاط الأنساب، أما حيث وجدت الوسائل الآن الDNA وسائل منع الحمل فلا يحصل فيه اختلاط أنساب، فنقول يكره ويكون من باب الآداب. فلو قلت إن القرآن والسنة حجة، لكن فهم السلف وإجماع السلف في فهم القرآن والسنة لا يحتج به، ما يبقى لك من حجية القرآن والسنة إلا قدسية ألفاظها. تقول له: يا أخي الأمر يقتضي الوجوب. يقول: لا أسلم لك أن الأمر يقتضي. تقول له: أجمع السلف أن الأمر يقتضي الوجوب. يقول: ما علي تجمعهم، أنا والله أنا أرى أنه الأصل أنك ما تأثم الناس تحمل ذممهم أشياء، لا لا، الأمر يقتضي الاستحباب والنهي يقتضي الكراهة. فقد يوجد بعض الناس ألحن بحجته من بعض، لو أحلت الأمر إلى المناقشة والجدل، فنقول السور الذي يمنع من هذا هو إيش؟ هو الإجماع. فلا يجوز لأحد أن يفهم القرآن والسنة بغير فهم الأمة. حتى قال بعض الأصوليين إن الإجماع مقدم على دليل القرآن والسنة عند وجود التعارض الظاهر عند المجتهد. وهذه العبارة فيها يعني ثقيلة على النفس، تقول القرآن الإجماع مقدم على القرآن، لكن حتى تفهم نقول إن المراد بذلك حينما نقول الإجماع مقدم على دليل القرآن نصوغها بعبارة مقبولة، فنقول إنما فهمته الأمة من القرآن مقدم على ما فهمت. يعني الأمة علمت بالقرآن وما خفيت عليها السنة. فإذا جاء إنسان وأتى لنا بحديث في مخطوطة من المخطوطات ولا في مصنف من المصنفات وقال هذا الحديث يدل على الحكم الفلاني أنه مثلا يجوز كذا أو يحرم كذا، يعني مثل قتل شارب الخمر في الرابعة، قال أنا يقتل، حديث إسناده صحيح ويجب قتله في الرابعة لأنه قال عليه الصلاة والسلام وإن شرب فاقتلوه والأمر اقتضى الوجوب، تمام؟ فنقول هذا الذي فهمته من هذا الحديث يقدم عليه فهم الأمة للشريعة، إن الأمة أجمعت على أن شارب الخمر لا يقتل، يعني أو على الأقل نقول أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب قتل شارب الخمر في الرابعة، تمام؟ فالشاهد من الكلام أن نقول إيش دليل الإجماع من أعظم الأدلة وأهمها. وبعض الناس يزهد في دليل الإجماع بوجود إجماعات حكيت ولم تكن ثابتة، يريد يعني يقول يا أخي الإجماع أصلا كثير من الإجماعات التي تحكى ما هي إجماع ليس صحيح. نقول هل وجود حديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبين أنها ليست صحيحة يؤثر على حجية السنة ومكانة السنة؟ لا. فكذلك وجود أشياء نسبت إلى الإجماع والتحقيق يقتضي أنها ليست إجماعية لا يؤثر أبدا في حجية الإجماع. الإجماع له أركان وأطراف، الله يجزيك، أولها المجمعون، والثاني الواقعة، والثالث الحكم، والرابع الصيغة، والخامس المستند. ونمثل على هذا بمثال. وليك أقوى دليل في حجية الإجماع هو مجموع أدلة حجية الإجماع، تمام؟ مجموع الأدلة التي تدل على حجية الإجماع تفيد الحجية قطعا لا ظنا، وإن كان آحادها يفيد الظن. فمثلا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، الآية ظاهرها حجية الإجماع لكن نوقشت في نقاشات لا تنهض لإسقاط الاستدلال بها. طيب هذا دليل قد يرد عليه من المناقشة ما يجعله ظنيا لا قطعيا، لكن لما تنظر مثلا الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم ذلك أن الشيء الذي لم تتنازعوا فيه وأجمعتم عليه حجة، واضح؟ كذلك حديث السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا يدل على أن الحق لا يمكن أن تخلو الأمة منه، وأن ما أجمعت عليه الأمة لا بد أن يكون حقا لا يمكن أن يكون باطلا. جيد، هذه الأدلة ربما أحدها يفيد حكما ظنيا لكن مجموعها يفيد القطع بحجية الإجماع. نعم. تفضل شيخ. الآية ومن يشاقق الرسول إلى آخره. نوقشت كما ذكرت بمناقشات عدة، وأيضا قلت وقولك صحيح أنها لم تقدح بحجية يعني بدلالة الآية، لكن هل أوهنت دلالة الآية هذه المناقشة؟ لا، هو ما يعني نستطيع أن نقول إن دلالة الآية ليست قطعية، يعني الآية بمجردها دلالتها على الإجماع ليست قطعية وإنما هي ظنية لوجود احتمالات ذكرت في المناقشة لكنها لم تسقط. لا ما قصدي أو هنف، ممكن نقول أنها لم تكن قطعية وإنما ظنية، ممكن يعني ممكن نستفيد. طيب، الأول من أركان الإجماع هو المجمعون، ويشترط فيهم ثلاثة شروط. الشرط الأول الاجتهاد، فلا يعتبر من طائفة المجمعين الذين ينظر إليهم في الإجماع إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، الفقهاء المجتهدين فقط. فلا ينظر مثلا في حكاية الإجماع يأتي واحد يقول والله المسألة دي خلافية، لماذا؟ قال لأنه خالف فيها فلان من المتكلمين. المتكلمين هذا تجدون في كتب الأصول، لا يعتبر مخالفة أهل الكلام في مسائل الإجماع. ليش؟ لأنه ما هو اختصاصهم، متخصص متكلم يعني متخصص في علم الكلام لكن ما هو متخصص في الفقه، ليس اختصاصه، كذلك لا يعتبر مخالفة طبيب ولا مهندس في مسألة من المسائل، نقول هذا لا يعتبر، إنما يعتبر العلماء المجتهدين. فالثاني المعاصرة، فالمعتبر في الإجماع هم علماء العصر، لا ينظر إلى من لم يكن معاصرا مما سيأتي في الأجيال اللاحقة. فلو أجمع الصحابة على قول كما ذكرنا قبل قليل في أن القياس مجمع عليه، القياس مجمع عليه لأن الصحابة أجمعوا على القياس، يقول واحد لا القياس مختلف فيه لأن الظاهرية تخالف القياس، الظاهرية ما ظهرت إلا وما نشأت إلا بعد زمن الصحابة وبعد زمن التابعين. فالإجماع إذا انعقد في عصر، يعني النظر في الإجماع إلى علماء العصر، فلو فرضنا أن نازلة نزلت في هذا العصر ووجدنا علماء العصر أجمعوا عليها، بعد 200-300 سنة جاء عالم بلغ رتبة الاجتهاد ثم نظر في هذه المسألة قال لا أرى أن هناك دليلا مثلا على تحريمها، نقول له أجمع العلماء على ذلك، يقول ولكني أنا مجتهد وقولي معتبر في الإجماع، نقول قولك لا يعتبر لأنك غير معاصر. واضح؟ إذن إذا وجد خلاف بعد إجماع هل يعتبر خلاف؟ نقول لا، هذا لا يؤثر في الإجماع بل يكون المسألة إجماعية. وهذا مهم، ويحصل الإشكال فيها أحيانا في بعض المناقشات، تأتي يعني مثلا لو جئنا إلى مسألة من مسائل الفقه التي حكي فيها إجماع الصحابة، فاحتجت على شخص قلت والله هذه المسألة أجمع عليها الصحابة، هذا قول عمر اشتهر ولم ينكر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهي مسألة إجماعية، فلازم يقول لك لا هذه المسألة ثبت فيها الخلاف عن داود الظاهري مثلا أو عن ابن حزم أو عن الطبري أو عن غيرهم من التابعين أو أتباع التابعين. هل هذه المناقشة صحيحة؟ ليست صحيحة، لأن هذا الرجل يدعي إجماعا سابقا في زمن الصحابة، وهذا يحصل أحيانا. تقول يا أخي مسألة مثلا في مسائل حكي عليها إجماع الصحابة، يعني حكى بعضهم إجماع الصحابة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فيأتي واحد يقول لك لا مسألة ليست إجماعية لأنه خالف فيها ابن حزم. طبعا بغض النظر عن تحقيق الفرع الفقهي، تحقيق الفرع الفقهي ليس هذا محله، لكن المقصود فهم القاعدة. لا تعترض بقول لمتأخر في انعقاد الإجماع. نعم. بعض المنكرين للإجماع أو كما نقول يناقشون يستندون أو يحتجون بقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. نعم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتج بالإجماع، وله مسائل كثيرة حكى فيها الإجماع احتجاجا به، وقد جمعت في بحث فيها بحثين كتابين جمع إجماعات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتحرز في الكلام في الشريعة، فمثلا يقول في الشيء الذي ثبت الدليل على تحريمه يقول أكره كذا، وأحيانا يقول لا يعجبني. تمام؟ ليش؟ لأن هذا أمر غير قطعي، لأنه يحتمل الدليل مثلا، فلا يقول حرام وإنما يقول أكره. فكذلك الإمام أحمد يقول لا ينبغي للإنسان أن يقول أجمع الناس على كذا، وإنما يقول لا أعلم فيه خلافا، وليس هذا مؤثرا على كونه حجة. يعني لما نقول الإمام أحمد يتحرز من إطلاق الحرام، هل معنى هذا أنه لا يوجد عنده شيء اسمه حرام؟ لا، لكنه لا يطلق الحرام إلا في مسألة واضحة قاطعة. جيد. كذلك لا يطلق أجمع الناس إلا في مسألة ظهر له ذلك، وقد حكى الإجماع الإمام أحمد في مسائل كثيرة، منها مثلا في قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمع المسلمون على أنها في الصلاة. وكذلك قال الإمام أحمد في التكبير في أيام العيد، قال هو قول ابن مسعود وأبي هريرة وأجمعوا على ذلك. فالمراد به التحرز من إطلاق الإجماع. والأمر الوجه الثاني الذي وجه به، قالوا أن هذا ذكره الإمام أحمد في مناقشة بعض أهل البدع كبشر المريسي وغيرهم الذين كانوا يأتون بقواعد عقلية وأمور عقلية ثم يحكون عليها الإجماع، فقال من ادعى الإجماع فهو كاذب. نعم. الله يجزاك. طيب ننتقل الآن إلى الشرط الثالث من شروط المجمعين، وهو أن يجتمعوا كلهم على الإجماع، اتفاق الجميع. فلو ذهب أكثر العلماء إلى قول وخالف فيه واحد، يعني لو قال الصحابة كلهم بقول وخالفت عائشة رضي الله تعالى عنها، أو قال الصحابة كلهم بقول وخالف ابن عباس، رضي الله تعالى عنه. فهذا ليس إجماعا، هذا اتفاق الأكثر وليس من الإجماع. من شروط الإجماع ما يتعلق بالواقعة. دكتور نعم، هذه تعتبر من الفوارق بين اتفاق والإجماع. نعم، لأن حقيقة سجلت عندنا رسائل بعنوان ما اتفق عليه الصحابة وحكي فيه اختلاف من بعده، وكان بعض الباحثين في هذا المجال يعني مضمون البحث أو الرسالة تتكلم عن الإجماع، يعني هل تعتبر هذه من الفوارق بين الاتفاق والإجماع؟ منكم مستفيد شيخ. هو الذي يظهر الله أعلم أن الاتفاق ليس مصطلحا مستقرا عند جميع من يكتب في الفقه أنه يطلقه بمعنى إجماع الأكثر، ولكن بعض الفقهاء يحكي الاتفاق ويريد به اتفاق الأربعة مثلا، مثل ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه اختلاف العلماء، فإنه إذا قال واتفقوا معناها اتفاق الأربعة ولا يلزم أن يكون إجماعا. وهنا أيضا كذلك بعض العلماء مثل المرداوي في الإنصاف إذا قال بلا نزاع فإنه لا يريد الحكاية في الإجماع أبدا، وإنما يريد في ذلك أن المسألة لا نزاع فيها بين الحنابلة رواية واحدة في المذهب. نعم، بل إني وجدت سبع مواضع في الإنصاف قال فيها المرداوي رحمه الله بلا نزاع وهو من المفردات، وهذا قاطع بأنه لا يريد حكاية الإجماع، قال بلا نزاع وهو من المفردات، يعني هو نفسه يقول أنها مفردة. نعم، فهذه اصطلاحات خاصة توجد عند بعض أهل العلم، التفريق مثلا بين الاتفاق والإجماع، أو التفريق بين بلا نزاع والإجماع، يعني مثلا المرداوي يقول بلا نزاع لكن في بعض المواضع يقول إجماع، فربما يكون المواضع اللي يقول فيها إجماع أنه يقصد الإجماع إجماع العلماء. نعم، أبد شيخنا منكم السديد. إن الله هؤلاء الأفلاد سواء في مذهب الحنابلة أو المالكية أو الحنفية أو الشافعية يبجلون في أول في مقدمات كتبهم أن إذا قلت كذا في المواضيع، لكن أنا مقصودي إذا قال مثلا بعض العلماء دون أن يذكر في مقدمة الكتاب وقال بهذا أهل العلم قاطبة أو كافة أو عامة العلماء، هل يدل هذا على الإجماع أو أن له توجيه آخر؟ والله الظاهر مثل هذه التعبيرات، إذا قال اتفق العلماء على كذا أو أجمع العلماء على كذا أو لا خلافة أو هذا قول العلماء كافة، الذي يظهر أن هذا من التعبير عن الإجماع. والدليل على هذا مما يقوي هذا صنيع ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، فإنه ابن القطان غالب كتابه هو مبني على النقل عن غيره، يعني ينقل عن ابن المنذر عن ابن عبد البر عن ابن حزم في مراتب الإجماع عن غيره، ووجدت أنه يستعمل هذه العبارات ويوردها في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، مع أنه قصد في كتابه حكاية مسائل المجمع عليه، ومع هذا يورد هذا. وقد يحكى الإجماع من عالم ثم يخالف، يعني لكن ليس بالضرورة أنه لا يريد حكاية الإجماع، والله تعالى أعلم. الله يجزاك. أيضا في قضية اتفاق الصحابة في مسألة فرق بين قول العالم أجمع وبين قوله لا يعلم فيه خلاف، هذا فرق مهم. ووجدت بعض الناس يحكي إجماع الصحابة من يعني تجد تقول من حكى إجماع الصحابة، فيقول فلان، فترجع فتجد أن العالم الفلاني قال وهو قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف من الصحابة، أو هذا قول ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة. هذه ليست إجماعا، هذه ليست لا يقصد بها حكاية الإجماع، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل في قول الصحابي والفرق بين قول الصحابي والإجماع السكوتي. طيب، الواقع يشترط فيها أن لا تكون مما فيه إجماع سابق، لأن المسألة إذا كان فيها إجماع سابق فلا تجوز فيها مخالفة هذا الإجماع السابق. والشرط الثاني أن لا يكون فيها خلاف مستقر، لأن الواقعة إذا كان فيها خلاف مستقر فالإجماع اللاحق لا يجعلها إجماعية. إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمع على أحد هذين القولين أتباع التابعين مثلا، أو استقرت المذاهب الأربعة على أحد هذين القولين، هل نجعل هذه المسألة إجماعية ولا تبقى خلافية؟ تبقى خلافية، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها. فالمسائل التي اختلف فيها الصحابة إذا كان الخلاف مستقرا، ولماذا قيدناه بالخلاف المستقر؟ لأن الخلاف الذي رجع صاحبه عنه تمام هذا خلاف غير مستقر. يعني نعم، يعني مثلا لو روي عن بعض الصحابة مثل ما روي عن ابن عباس القول بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك، تمام، فرجوعه يلغي الخلاف، فهذا خلاف غير مستقر. أما إذا اختلف الصحابة وماتوا على خلافهم ما رجعوا عن أقوالهم فهذه مسألة خلافية إلى الأبد. ومن أركان الإجماع الحكم، ويشترط فيه أن يكون حكما شرعيا. أما الحكم غير الشرعي كاختلاف الناس مثلا في أفضل الأطعمة أو في أحسن المركوبات أو في غير ذلك، فلو اتفق الناس على أن أفضل نوع من أنواع السيارات في العصر الحاضر هو السيارة الفلانية، تمام، ثم جاء شخص بعد انقراض العصر وخالف، نقول لا بأس أن يخالف لأن هذه مسألة ليست شرعية. أما بالنسبة لصيغة الإجماع وهذه مهمة، الإجماع قد يكون صريحا كما لو اجتمع العلماء، يعني جمعوا العلماء كلهم 100 عالم هم كل علماء الأمة، فتناقشوا في مسألة وحكموا فيها بحكم وقع عليه الجميع، هذا يسمى الإجماع الصريح، وهذا حجة لا خلاف فيه. النوع الثاني الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي صورته أن يقول بعض العلماء بالقول فينتشر حتى يبلغ سائر العلماء فلا يصرحون بالمخالفة، يسكت عن المخالفة، فالظاهر من سكوتهم الموافقة. والإجماع السكوتي محل خلاف، لكن من المهم جدا أن يدرك أن الإجماع السكوتي ليس كله محل خلاف، واضح؟ أن كثير من الناس تأتي تجعل تقول هذه مسألة حكى عليها من المنذر الإجماع، يقول لك إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي أنا لا أرى حجيته، ليس كل إجماع سكوتي ينطبق عليه خلاف العلماء، وهذا نبه عليه ابن السبكي رحمه الله وغيره. هناك مسائل تعم البلوى بها خلاص، ويحتاجها جميع الناس جيلا بعد جيل، فيقول فيها الصحابة بقول وينتشر بين الصحابة ولا يخالف أحد، وهذا القول مشى عليه التابعون وأتباع التابعين، مع أن المسألة تعم بها البلوى ويحتاج إليها الناس، فهذه الإجماع فيها قاطع لا تجوز مخالفته، ولا يدخل في قضية الإجماع السكوتي هل حجة أو لا. مثال ذلك نقول مثلا هل يجوز الزيادة على 4 نسوة في الزواج ولا لا؟ هل يجوز واحد يتزوج 5؟ هل يجوز؟ هذا أمر مسألة نادرة يحتاج إليها 1 من 1000 ولا في كل 200 سنة يحتاج إليها شخص، ولا مسألة يحتاج إليها كل الناس في كل الأزمان؟ يحتاج إليها كل الناس في كل الأزمان، مع تشوف النفوس إلى النكاح، الناس تبغى تنكح تتزوج 4 و5 و10، صح ولا لا؟ ومع هذا كل العلماء يقولون إنه لا يجوز نكاح 5، وقول هذا اشتهر قال به الناس جيلا بعد جيل. هل لقائل أن يقول والله أنا أرى أنه يجوز زواج 5؟ نقول اتق الله، إجماع قال لك هذا إجماع سكوتي. نقول طيب الآية 2 و3 و4 يقول لك أنا لا أرى حجية مفهوم العدد. تقول طيب حديث غيلان أمسك 4 وفارق سائرهن، يقول لا أرى صحة الحديث. هل هذا مقبول؟ نقول هذا غير مقبول، هذا إجماع قطعي. فهنا نفرق بين الإجماع السكوتي في المسائل، يعني مسألة تتعلق بالخنثى المشكل، والخنثى المشكل لا يحصل إلا في أن على وجه الندرة، ماشي، أو على سبيل المثال نازلة حصلت في زمن من الأزمان، يعني نقول توأمان ملتصقان خلاص أحدهما مسلم والآخر كافر، فهل يحد أو ارتد واحد منهم أو أتى جرما مثلا، هل يجلد ولا ما يجلد؟ هذه المسألة مسألة يحتاج إليها الناس كلهم؟ لا. يحتاج إليها في كل الأزمان؟ لا، مسألة تحصل نادرة. فلو فرضنا أن العلماء حكموا فيها بحكم، العلماء ذلك صح حكموا فيها بحكم واشتهر هذا الحكم وما أحد أنكره من علماء ذلك العصر، ثم تكررت هذه الواقعة بعد 100 سنة، فأعاد فيها بعض المجتهدين النظر وقال والله أنا أرى خلاف ما حكم به الأولون، نقول هذا هو الإجماع السكوتي الذي اختلف الأصوليون في حجيته، اللي هو شيء يحصل على سبيل الندرة، أما يأتي مسألة تتكرر ويحتاج إلى الناس فهذا لا شك أن الإجماع فيها حكمه حكم التواتر ولا يجوز المخالفة فيه. اتفضل شيخ. يعني فيه مسألة، المسألة الأولى ما ذكرته من الزواج 5 و6 إلى هذه قد يعني قد تكون أهول من الثانية، وهو أن فيها نصوص سواء سلم المخالف بحجية النصوص الواردة فيها أو لم يسلم، لكن أيضا يبقى فيها إشكال، يعني مثل ما تفضلت وفقك الله أن النصوص تتشوف لهذا والناس يحتاجون لهذا. لو كان الأمر مباح لأقبل الناس عليه ذرافته وإحداثه، مع ذلك لم يرد يعني تترد نصوص قطعية بحيث تقطع الكلام. أنا أسأل عن السبب أو الحكمة، هذا أمر. المسألة الثانية مسألة الجمع بين الصلاتين بسبب المشقة، سواء كان مطرا غبارا إشكال ضرب، يعني خصوصا المطر. حديث ابن عباس وهو قريب لحديث الترمذي الذي أشرت إليه في أول المحاضرة، قال الترمذي لم يعمل به أحد، أجمع العلماء على العمل بحديثين في الكتاب، يقول كتابي أجمع العلماء على عدم العمل بحديثين، حديث قطع السكران في الرابعة وحديث ابن عباس جمع إلى آخر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف. يعني هل يعقل أنه لم يمر على النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه مطر في وقت صلواته؟ جميل. مع أن حديث ابن عباس ما أدري وش توجيهكم. يا سلام، الله يجزاك، ممتاز. الإجماع قد يكون إجماعا نقليا وقد يكون إجماعا عمليا، تمام. هناك مسائل يقطع الإنسان فيها بأنها من قطعيات الشريعة، مع أنه لو تطلب فيها نص خاص ربما لا يظفر به. من أمثلة ذلك الجهر بالقراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية والإصرار في الركعة الثالثة في صلاة المغرب. هل أحد منكم عنده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر في الأولى والجهر في الثانية والإصرار في الثالثة؟ أنا ما أدري، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رواية الغريب قال بحثت عن نص يدل على ذلك فلم أجد، ولكن يكفي في ذلك الإجماع. العمل إجماع الأمة جيلا بعد جيل، يعني ثبوت أن صلاة المغرب يجهر فيها في الأولى. يعني قد يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ في المغرب بالطور، نقول هذا ليس فيه أنه قرأ في الأولى والثانية جهرا وفي الثالثة سرا، ليس فيه هذا التفسير، لكن هذا الحكم من قطعيات الشريعة. ولو أتيت لي بنص بهذا، لو جئنا بنص لكان ثبوت هذا الحديث أضعف من ثبوت الحكم، لأن هذا حكم متواتر تواترا عمليا جيلا بعد جيل، واضح؟ فكذلك هذه القضية، يعني مثل هذه القضية يكون الصحابة والتابعين يعني كل البشر يتشوفون إلى النساء وعندهم من الأموال وكذا، ثم لا يوجد أحد من العلماء قال بجواز ذلك ولا أحد فعل ذلك، هذا أحيانا أقوى من النقد. ولهذا قال بعض السلف رحمه الله تعالى العمل أحب إلينا من الإسناد، عمل الأمة بشيء جيلا بعد جيل أقوى من إسناد فرد، لأن هذا تواتر وهذا أحد، وهذا الذي جعل يعني من أحد مستندات الإمام مالك رحمه الله تعالى في عمل أهل المدينة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن عمل أهل المدينة فيما يجري مجرى النقل متفق على حجيته، حتى لو ما في عندك حديث لك عندك أهل المدينة ماشين على هذا الصاع وهذا المد جيلا بعد جيل، هذا يجري مجرى النقل حجة بالاتفاق لو لم يكن عندك إسناد لألفاظ حديث بعينه. فكذلك مثل هذا يقال في بعض المسائل الإجماعية، نقول هذه فيها حجتها جريان العمل. ومن أمثلة ذلك مثلا مسألة خطبة العيد، هل هي خطبة أو خطبتان؟ الذي تجده ولا تجد غيره في مدونات الفقهاء المتقدمين هو أن العيد له خطبتان، أن العيد له خطبتان، وهذا خطبة العيد أمر يحصل في مجامع الناس، يعني كل الأمة تجتمع لصلاة العيد فيخطب الناس بخطبتين وجرى عملهم على ذلك، نقول هذا يكفي في إثبات الحكم لو لم يرد. يعني إذا جئنا نستدل على هذا نقول والله ورد مرسل من مراسيل صغار التابعي أن العيد له خطبتان، نقول ثبوت هذا المرسل أضعف من ثبوت هذه المسألة، لأن هذه مسألة ثبتت بالتواتر العملي، وهذه هذا الأثر ثبت بإسناد يقبل يعني النظر، بل أنه مرسل من مراسيل الصغار التابعين، يعني حتى من أضعف المراسل. هذا الآن يعني قول القاعدة في جانب وعمق الإشكال عندي أنا في جانب آخر. المثالين الذين ذكرتهما قصة قضية الزواج الخامسة قاعدة، هذا اتضح أن ما جرى عليه العمل هو الأقوى ولا يحتاج حتى إلى نص طالما أنه تواتر عمل الناس عليه انتهى. لكن المسألة الثالثة ذكرتها وهي قضية الجمع بين الصلاتين بسبب المطر أو المشقة، أنا حقيقة لا أخفيك كتبت بحثا في هذا بعنوان أحكام الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار، إنها رأينا إشكالات العجاج والغبار الكثيف اللي يأتي وكذا والناس يتساءلون عنه. فكتبت حديث ابن عباس واضح وله روايات كثيرة وإسناده لا يحتاج يعني تستطيع. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مرض. فقرأت في شروح الحديث لم أجد حقيقة، يعني لم أجد مثال واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام جمعوا صراحة وأرشد الناس. نعم وردت النصوص صلوا في رحالكم كذا، لكن لذلك يجد الواحد صعوبة في، أنا وجدت صعوبة في هذا كبيرة جدا. بحثت قرأت في شروح الحديث هل جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير عذر، حتى سئل ابن عباس لماذا فعل هذا، قال أراد أن لا يحرج ما هم أقدر أو أعلم، لكن هل جمع من غير سبب هذه إشكالية. ابن حجر رحمه الله وغيره من شراح الحديث يقولون العذر موجود لكنه لم يبدي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون العذر خفيفا أراد أن لا يحرج أمته، يعني كأنه أعطى الضوء الأكبر للجمع بأدنى سبب. فبناء على كلامك حقيقة مقنع، يعني معناه أن الجمع في أثناء المطر وكذا قد لا يكون له وجاهة، يعني طالما أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة نصوص صريحة أو وقائع صريحة. ما أدري توجيهكم منكم نستفيد شيخ، عاد أنتم باحثين المسألة مالي إني أخوض فيها. أنا بحثت هذه الصور وأنا حقيقة رجعت جواز الجمع بناء على قاعدة المشقة وأدلة أخرى وحديث ابن عباس طبعا المحصول، لكن ما أحسست أني متكئ على دليل قوي. منكم نستفيد. هو شيخنا طبعا عندنا مسألتان، أنا خليني بس آخذ ما يتعلق بالأصول عشان أما الفقه عاد أنتم استهتدتنا في الفقه وفي الأصول ومنكم نستفيد الله يحفظكم. عندنا المسألة الأولى وهي مسألة عدم النقل، المسألة الأولى وهي مسألة عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة الشرعية متعددة، يعني قد يثبت الحكم بالقرآن وقد يثبت بالسنة مع عدم وجوده في القرآن، وقد يثبت بقول الصحابي مع عدم وجوده في السنة، وقد يثبت بالقياس مع عدم وجوده لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابي، وقد يثبت مثلا بالاستصحاب وقد يثبت بغير ذلك. فإذا ثبت الحكم بدليل ما أثبتناه ولو انتفت الأدلة الأخرى ما وجدنا فيه دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرق بين تركه عليه الصلاة والسلام إذا عارضه دليل آخر، هنا عندنا دليلان متعارضان، وبين عدم النقل عنه عليه الصلاة والسلام بالفعل. فرق بين أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في المطر، تمام، وبين أن يقال لم يثبت حديث في الجمع بين الصلاتين. فحينما نقول لم يثبت حديث سننتقل إلى البحث في الأدلة الأخرى كأفعال الصحابة، وثبت الجمع في فعل ابن عمر أنه كان يجمع في الليلة المطيرة، ولهذا الأصحاب قيدوه بالمغرب والعشاء فقط. فثبت، قالوا ثبت عن ابن عمر وفعل الصحابي حجة، فنثبته فيما ثبت وهو الليلة يعني المغرب والعشاء. طيب، وهل هذا فعل الصحابي معارض بالسنة النبوية فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع والصحابي جمع تعارض دليلان؟ نقول لا، لم يتعارض دليلان، لأن لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وإنما لم يثبت أنه جمع. فعدم النقل ليس نقلا للعدم، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا هو الأصل، أنه كونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لم يحصل. لكن العلماء يقولون إلا في الشيء الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله ولا ينقل، هذا معناها أنه لم يحصل. مثل يعني لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة سادسة غير الصلوات الخمس ولكن الصحابة لم ينقلوا ذلك، أو يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه من بعده، ولكن الصحابة لم ينقلوا ذلك. نقول هذا أمر لا يمكن أن يسكت عن نقله، الهمم والدواعي تتوافر على نقله، لأنه هو دليل المسألة. بخلاف الأمر مثلا، هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا لونه مثلا بني ولا لا؟ هذا أمر محتمل أنه حصل، ومحتمل أنه لم يحصل، والدليل دال على جوازه، وهو دليل البراءة الأصلية ودليل الاستصحاب. فالهمم والدواعي لا تتوافر على نقله، فليس لقائل أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس هذا اللون من الثياب. نقول كيف تقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس هذا اللون من الثياب؟ قال لأنني تتبعت الأحاديث فما وجدت أحدا روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس اللون الأزرق مثلا. نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، وليس هذا أمرا تتوافر الهمم والدواعي على نقله لأنه يحتاج إليه في دين الناس، لا، هذا أمر يثبت بالاستصحاب وهو بالبراءة الأصلية، فلا يلزم إثباته ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل فيه أحيانا إشكال عند بعض الناس في مسألة حكاية الترك النبوي. إذا أردت أن تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ما، فلا تحتاج أكثر من أنك تجيب إسناد صحيح في حصول هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام أنه فعل كذا، فيكفيك تفتح صفحة من صحيح البخاري وتفتح أنه عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا. وأما إذا أردت أن تنقل تركه عليه الصلاة والسلام، فلا يكفيك أن تستقرأ الكتب الستة كلها. شفت كيف؟ وكثير من الناس يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يهنئ بالعيد قبل صلاة العيد. كيف يا أخي؟ من أين؟ من روى هذا الحديث؟ قال ما ورد. قل هذا عدم النقل هنا ليس نقلا للعدم. وربما رتب على ذلك أحيانا أحكام، قال هذا الأمر بدعة. لماذا بدعة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والصحابة لم يفعلوه، والتابعون لم يفعلوه. شوف، يتكلم عن قرون من عمل الأمة بالنفي بناء على أنه لم يبلغه ذلك. هذا لا يصح أن يقال إلا في الأمور العظيمة التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. فنقول مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم هل جمع في الليلة المطيرة؟ هو ورد حديث ضعيف في الروض المربع، قال رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الليلة المطيرة. قالوا أنه تصحف من النجاد، أو رواه النجاد، قالوا أنها تصحفت في النسخ من النجاد إلى البخاري، والحديث مضعف عندهم أنه لم يثبت، لكنه ثبت عن ابن عمر، قالوا فعل الصحابي حجة. فنقول في مثل هذا أنه ينظر، يعني لما لم ينقل دليل السنة انتفى، فنتطلب الأدلة الأخرى إما من دليل القياس أو من دليل فعل الصحابة أو من دليل ذلك، ولا نتمسك بعدم نقله في السنة على أن السنة جاءت بمنعه. نقول السنة لم تأتي بجوازه ولا بمنعه، ينظر في الدليل الآخر. وهل يقاس مثلا حديث ابن عمر ثبت أنه فعلا جمع في الليلة المطيرة، وقاعدة معروفة لا قياس في العبادات ما لي وصلاح، يعني إذا لم نجد جمعا، وآسف أنا أخلطك عن برنامج، بدبت خذ راحتك، لكن يعني إذا لم نجد مثلا دليلا عن نسب ولا من أقوال الصحابة أفعال الصحابة أو أقوالهم على الجمع في النهار، هل ننتقل إلى القياس؟ يقال طالما أن ابن عمر جمع في الليلة المطيرة لوجود المشقة، فكذلك إذا وجدت المشقة في النهار. هو طبعا هذا لا بأس في القياس في أبواب العبادات ثابت، لكن هو لا يقاس في التعبديات. سيأتي هذا في أبواب القياس، أن القياس لا يثبت فيما كان تعبديا، ولا نقول لا يقاس في العبادة. العبادة إذا كانت معقولة المعنى يقاس فيها، وإذا كانت تعبدية لا يقاس فيها. بالنسبة للجمع، هو مبني على ما هي العلة. الحنابلة عندهم أن علة الجمع في المطر هو وجود المطر الذي يبل الثياب، وليس العلة عندهم هي المشقة. ولهذا يقولون يجوز الجمع ولو صلت المرأة في بيتها في الليلة المطيرة تجمع بين المغرب والعشاء، مع أنها ما لها علاقة بالمطر ولا رح تنزل. قالوا يجوز لها الجمع، قالوا لأن الرخصة نزلت عمت، وليس العلة المشقة. فيقال طيب ما الفرق بين مشقة المطر في الظهر والعصر ومشقته في المغرب والعشاء؟ نقول العلة ليست هي المشقة. ليش العلة ليست مشقة؟ لأن الجماعة ليست واجبة أصلا في المطر، المطر عذر مسقط للجماعة، صح ولا لا؟ فلو قلنا إن الجماعة واجبة يجب عليك تصلي، لقلنا يشق عليه أن يخرج للظهر والعصر، فكان الجمع لأجل المشقة، لكن هم يقولون أصلا ما تجب عليك الجماعة، الجماعة غير واجب، صلي في بيتك حتى المغرب والعشاء لا تجب عليك الجماعة في المطر. طيب ما قالوا الجمع هذا رخصة لأجل المطر، فهم جعلوه ليس مرتبطا بالمشقة وإنما هو مرتبط بالمطر. وعاد منكم مستفيد، لعلنا نطلع على بحثكم يا شيخ. ما طبع يا شيخ ولا؟ أنا هذه عورات أريد أن تطلع. الله يحفظكم. قبل أن تنقح صحيح، لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يفصل ويقول إذا نزل المطر والناس في المساجد فإن مصلحة الجماعة مقدمة على الوقت ويسر البقاء على جميع. يقول إن الفضيلة الكائنة في ذات العبادة أولى وأقدم من الفضيلة الكائنة خارج العبادة. فالوقت خارج العبادة، خارج الصلاة. أيوة. والجماعة في ذات الصلاة، فيقول نقدمها فيجمع لأجل جماعة لا لأجل المشقة. لا لأجل المشقة. نعم. الله يسلمك. أعاد إذا جاء قول الشيخ ما يحتاج. الله يحفظك. الله يجزاك خير. طيب ننتقل. يأتي في مبحث الصحابة. طيب إذا عندنا صيغة الإجماع قد تكون صريحة وقد تكون سكوتية، وعرفنا الإجماع السكوتي أنه ليس كله مما اختلف فيه. عندنا نوع آخر من الإجماع وهو الإجماع المركب من خلاف، وهي المسألة التي يسميها بعض العلماء إذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث. ما معنى ذلك؟ نقول عندنا مسألة خلافية، مثلا الوتر، حكم الوتر مسألة إجماعية ولا خلافية؟ خلافية، فقد قال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالاستحباب. طيب هل للمجتهد أن يجتهد ويأتي بقول ثالث يخرق الإجماع؟ يعني إيش؟ يعني لو جاء مجتهد وقال ما دام المسألة خلافية أنا سأنظر في الأدلة. طيب انظر في الأدلة، فنظر في الأدلة قال الذي توصلت إليه أن الوتر مكروه، إيش رأيكم؟ يقال إن قولك باطل بالإجماع ولا ما في إجماع؟ في إجماع. فإن الخلاف هذا تركب منه، تحصل منه محلا مجمعا عليه وهو مشروعية الوتر، واضح؟ لكن لو قال إن الوتر واجب على حافظ القرآن لكنه ليس واجبا على غيره، هل خرج عن الإجماع؟ لا، فإنه في حق حافظ القرآن أخذ بالقول بالوجوب، وفي حق غيره أخذ بالقول بالسنية فلم يخرج عن الإجماع. فبهذا نقول إن المسألة الخلافية قد يتركب منها إجماعا، وكذلك يعني ينطبق هذا الأمر أيضا على مثل مسألة شروط النكاح. لو جاءنا إنسان وتزوج امرأة بغير ولي مع وجود الشهود والإعلان، مسألة خلافية ولا لا؟ خلافية. لو تزوج بولي من غير شهود مع وجود الإعلان، خلافية ولا لا؟ خلافية. لكن جاء واحد تزوج بدون ولي، قلنا ليش يا أخي؟ تقول لا، قال على مذهب أبي حنيفة النعمان. قلنا له طيب الله يجزاك خير، بس وين الشهود؟ قال على مذهب مالك الشهود ليسوا بشرط في النكاح. أيه. قلنا له طيب وين إعلان النكاح السري الآن؟ ومالك يقول الإعلان، قال لا الإعلان سنة على مذهب أحمد وليس بواجب. نكاحه بدون ولي ولا شهود ولا إعلان نكاح مجمع على فساده، لا يقول به أحد، ما في أحد يقول أن رجل التقى بمرأة في شارع في سكة من سكك المدينة فأخذها إلى البيت وقالت له زوجتك نفسي أن هذا يكون نكاحا صحيح، ما في أحد يقول بذلك. طيب لو جئنا إلى أفراد هذه المسائل هي خلافية، لكن مجموع هذه الأمور ليس خلافية. ومثل هذا قول الشاعر يقول أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال حرمان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشرابان واحد، فحل لنا من بين قوليهما الخمر، سأأخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر. يعني يقول أهل الكوفة يقولون النبيذ جائز، هذا القول الأول أن النبيذ جائز، وأنا سأأخذ بقولهم في أن النبيذ جائز. أهل الحجاز يقولون النبيذ والخمر واحد، فإذا كان النبيذ جائز وكان النبيذ والخمر واحد صار النبيذ جائز، فنقول هذا خروج عن الإجماع بلا شك. ومن المسائل المتعلقة بالإجماع أن الإجماع لا يكون بغير مستند، يعني لا يمكن يجتمع علماء الأمة على حكم هكذا بأمزجتهم، شو رأيكم خليه حرام ولا حلال؟ قال لا خلوه حلال، يسر على الناس، هذا أمر غير ممكن. ليش؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والقول على الله بغير علم ضلالة، فلا يمكن الأمة أن تقول في الحكم هكذا بالذوق. لكن حينما نقول إن الإجماع لا يكون إلا عن مستند لا يعني أنك لا تحتج بالإجماع إذا لم تعرف مستنده، بل يلزمك أن تأخذ بالإجماع. عرفت المستند أو لم تعرف؟ لاحظ الفرق بين المسألتين. الفرق بين أن نقول الإجماع لا ينعقد إلا بمستند، والمسألة الثانية أن نقول لا يحتج بالإجماع إلا إذا علمت مستنده. لا، فإذا وجدت الإجماع في مسألة وجب عليك أن تأخذ به عرفت المستند أو لم تعرف. ومستند الإجماع قد يكون نصا وقد يكون قياسا، فقد يستند العلماء في مسألة من المسائل على القياس. طيب ما يشترطون في القياس يا شيخ بالنسبة للإجماع أن يكون جليا ولا أي قياس؟ لا ما يشترط. طبعا الظاهرية يقولون لا يمكن أن يكون الإجماع على قياس. ليش؟ قالوا لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والقول بالقياس ضلالة عندهم. ويقع على القياس. أي لا شك القياس لا بد منه. فلكن الجمهور يقولون قد ينعقد الإجماع مستندا إلى القياس. طيب نأخذ بعض التمارين المتعلقة بالإجماع ثم نرجع إلى دلالات الألفاظ. نعم. أي عبارة؟ نعم، يعني لو قلنا أن القرآن حجة، لكن كل واحد له أن يفهم القرآن بما شاء وغير مقيد في فهم القرآن بفهم السلف وإجماع السلف، هذا لا يبقي هذا الذي يطرحه بعض الليبراليين وغيرهم، يقولون قدسية النص وحرية القراءة، يعني القرآن مقدس والسنة معظمة، ولكن أنت حر في طريقة فهمك لها. فلو فهمت من لا تقربوا الزنا أنه نهي على سبيل الكراهة فأنت حر، المهم أن تعظم النص لا أن تتقيد بفهم من الفهوم. فلا شك أن هذا إذا فتحنا مثل هذا الباب لن يبقى. قدسية النص تعني تقديس ألفاظه لا تقديس معانيه والعمل به. هو يقول يسأل عن الكلام اللي قلناه أنه إبطال حجية الإجماع لا يبقي في حجية القرآن أو لا يبقي قدسية النص إلا قدسية ألفاظه. لو قلنا أن الإنسان حر في فهم القرآن غير مقيد بإجماع الأمة في فهمه ما يبقى إلا قدسية القرآن من ناحية التلاوة. نعم. طيب من خلال ما درسته في الإجماع بين نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. أظن وصلنا في الصف الثاني هنا. تفضل يا شيخ. الخيط الأبيض هو الصباح، هذا كلام بقدامة في المغني، قال الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشد ولم يعرج أحد على قوله. هل تتحقق شروط الإجماع هنا ولا لا؟ هاي في أخذ الصف الثاني. أي نعم متحققة. ايش رايك جارو تحقق؟ طيب خالف الاعمش لا يتحقق لمخالفة الاعمش. طبعا هنا ينبغي النظر في زمن المخالفة. فهنا سياق بن قدامة يعني المسألة محتملة الاحتمالين، ان نقول ان الاجماع هذا اجماع انعقد في زمن الصحابة ثم خالف الاعمش بعد زمانهم، ومخالفة الأعمش بعد زمن الصحابة، الأعمش من صغار التابعين، من صغار التابعين، فيبعد أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة. طيب يبعد أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة. طبعا هنا مسألة، هل يشترط في الإجماع انفراد العصر ولا لا؟ يعني إذا أجمع الصحابة على قول ثم نشأ من التابعين من بلغ رتبة الاجتهاد في زمانهم فخالف، فهل يعتبر قوله ولا نقول قوله مردود ولا يعتبر والإجماع منعقد؟ قولان للعلماء مبنية على هل يشترط انقراض العصر أو لا. الحنابلة يقولون يشترط انقراض العصر، وبناء على هذا عندهم يعني المشهور في أصول الحنابلة أنه لو خالف التابعي قبل انقراض زمن الصحابة فإن خلافه معتبر، وهذا يعطي فسحة في إيش؟ في النظر والتأمل. يعني المجتهد لو قال بالقول ثم رجع عنه بعد سنة ولو كانوا أجمعوا فله ذلك، وأما من لا يشترط انقراض العصر يقول الإجماع ينعقد في لحظة قولهم. ف طيب، لكن هنا إذا نظرنا حتى لو قلنا بانقراض العصر نقول الأعمش من صغار التابعين، تمام؟ فظاهر كلام ابن قدامة أنه يريد أن يسوق المسألة على أن الصحابة أجمعوا وأن قول الأعمش شذوذ خلاف الإجماع. واضح. وهل يمكن عالم يخالف الإجماع ولا ما يمكن؟ لا يمكن. عالم من العلماء يخالف الإجماع؟ ممكن. نعم، كما أنه من الممكن أن يخالف العالم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، هذا لا يمكن. كذلك الإجماع قد يخالف عالم من العلماء فيقول والله هذا الإجماع غير ثابت، أنا ما ثبت عندي الإجماع، تمام، أو ما بلغه ذلك أو نحو. طيب، فهنا طبعا تحقق الشروط محتمل، وهذا الأمر مهم أن يدركه الإنسان. ليست القواعد الأصولية قواعد رياضية تأخذ آلة حاسبة وتطبق شروط الإجماع كذا ثم تنزلها على المسألة، لا، يخضع للنظر. فقد يقال هنا إن هذا إجماع الأكثر ومخالفة الأعمش وهو من التابعين معناها أن المسألة لم ينعقد في الإجماع، وقد يقول لا، هذا إجماع متقدم على الأعمش فلا يعتد بمخالفة الأعمش رحمه الله. طيب، ما نوع هذا الإجماع؟ والله على كل حال سياق الكلام هنا أنه متحقق الشروط، لكنه يحتمل كما قلت هنا مسألة. أكثر ما يحكى في الإجماعات في كتب الفقهاء هو من قبيل الإجماع السكوتي، لأن حكاية الإجماع الصريح معناها أن كل عالم من العلماء قد نطق بهذا الحكم، وهذا ممكن يعني ليس مستحيلا أن تجمع علماء الأمة في مجلس أو أن يؤخذ ويتتبع، خاصة إذا كان في زمن المجتهدون فيه قليل، يعني في زمن الصحابة المجتهدون كثر، في زمن التابعين، لكن قد يقل المجتهدون في عصر من الأعصار، فيمكن حصرهم ويقول والله هذا المجتهدين ما يعرف في المجتهدين في الأمة إلا 10، وهذه أقوالهم كلهم وافقوا على هذا الحكم، فهذا ممكن يعني ليس مستحيلا. ولكن أكثر ما يحكى في كتب الفقهاء كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزم العالم حتى يحكي الإجماع أن يكون قد سمع أو اطلع على قول كل واحد من العلماء بعينه، هذا أمر متعذر، ولكن جادة أهل العلم أن القول الذي اشتهر ولم ينكر أنه يحكى فيه الإجماع، يعني بعد البحث والاستقراء والتتبع من العلماء المستقرئين كابن المنذر وغيرهم يتتبع ويستقرئ علماء الأمصار وينظر، فلا يجد أحدا منهم يقول بخلاف هذا القول فيحكيه إجماعا ويكون حجة. نعم. طيب، السؤال اللي بعده عند من؟ تفضل شيخ. قال: ولنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوف قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، وراه الأثرم عن الأحنف عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا. قال: وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعا. طبعا نحن نتعامل الآن مع المنقول أمامنا، وكما قلت لكم ليس المقصود تحقيق الفرع الفقهي، فالكلام الذي أمامنا يجعل شروط الإجماع متحققة ولا لا؟ يقول لكم ها؟ متحققة صح؟ طيب، من أي أنواع الإجماع؟ صريح ولا سكوتي؟ ها؟ سكوتي. ليش؟ هو قال لك قول فلان وفلان وعد لك 4 أو 5 قال ولم يخالفهم أحد في عصرهم، هذا إجماع سكوتي. طيب، الذي يليه قال: كان الزهري رحمه الله يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. نعم، عند من؟ تفضل الشيخ. هل هذه مسألة تحقق فيها الإجماع ولا لا؟ متحقق الإجماع. جاره لا تدري. طيب، خلف، ها، من الإخوان في الخلف؟ من يعطينا رأي؟ تفضل. يعني هذا إجماع ولا لا؟ لا، من يقول لا؟ ليش؟ لأنه ما بينه مسألة مختلفة فيها في صحابة لا يمكن أن يشتريها. أحسنت. على ما قررناه أنه لا يكون إجماعا، لأن المسألة إذا كان فيها خلاف مستقر ثم اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين فإن هذا لا يلغي الخلاف. واضح؟ فهذه المسألة لا تكون مسألة إجماعية. فلو جاء مجتهد من المجتهدين ورجح قال والله الذي أراه وأختاره وجوب الوضوء مما مست النار، يناقش بالأدلة ما في إشكال، لكن هل يقال له أنت مخالف بسبيل المؤمنين وخالفت الإجماع ولا لا؟ ها أقول لا. ليش؟ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، وهذا خلاف مستقر، لأنه قال لك النووي يقول كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع. يعني الإجماع استقر في أي عصر؟ في يعني زمن المذاهب الأتباع التابعين. أما ما قبل ذلك فالخلاف كان موجودا مستقرا بين الصحابة والتابعين في هل يجب الوضوء من مسة النار أو لا. أي يعني لو قال أحد عندنا قولان وجوب الوضوء مما مست النار وعدم الوضوء، بس هذا ما يمكن، يعني كيف يأتي بقول ثالث؟ لا هو الكراهة لا تخرج عن، يعني قصدك استحباب الوضوء مثلا؟ لا استحباب الوضوء هذا لا يخرج عن القول بعدم وجوب الوضوء، لأن القول الثاني عدم الوجوب وليس عدم الاستحباب. ماشي. طيب اللي بعده، أجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به. ليش؟ أحسنت، هذا ليس حكما شرعيا فلا يعتبر هذا من الإجماع. اختلف العلماء في اشتراط الشهادة أو الإعلان في النكاح، فقيل إن الشهادة شرط وقيل إن الإعلان شرط، ولم يقل أحد من العلماء بعدم اشتراط أي منهما، فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا إعلان بالإجماع، هذا متحقق وهو مركب من خلاف. قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي قبل الزواج، أجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على أنه صدرت به توصية بعض المؤتمرات وهو مقرر المجمع الفقهي. يقول صدرت قرارات المجامع في هذه المسألة ولم أجد أحدا من العلماء المعاصرين خالف. ما رأيكم؟ متحقق، لكن من أي نوع الإجماع؟ إجماع سكوتي. اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة على قولين، القول الأول أن الجد يحجب الإخوة، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، ومضمون القولين الإجماع على أن الإخوة لا يحجبون الجد. نعم. قال إنه لا يشترط هذا، لا يجوز. أي خلاص، إذا انخرم الإجماع. الشيخ الباز عجيب. خلاص انخرم الإجماع. هذا أنا نقلته من بعض الأبحاث بناء على هذا، نقول إن هذا ليس إجماع، لكن لو سلمنا به فسيكون إجماع سكوتي. أحسنت، جزاك الله خير شيخ، هذه فائدة. الشيخ بن باز يرى أنه ما يشرع مرة. يعني أنه إلزام الناس به غير مشروع. شكر الله لكم شيخنا. طيب يقول الذي بعده، واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة وكسبها منقبة. اللي قبله إيه الميراث الجد مع الإخوة، إيش تقولون؟ ها عند مين؟ تفضل شيخ. أحسنت، هذا إجماع مركب من خلاف والإجماع متحقق يعني. طيب واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل الذي جاء في عقاب المعاني إلى آخره. ليش؟ ليس مسألة شرعية. اختلف العلماء في حكم الوتر، فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه، فقال أحد من كراهته إذا كان خارجا عن الإجماع، متحقق هو مركب من خلاف. قال الزرقاني في شرح الموطأ، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في الثوب الواحد في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض، ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الإجماع على الجواز. إجماع ولا لا؟ ليس إجماعا. ليش؟ لوجود خلاف سابق ومستقر. طيب هذا من تعلق بباحث الإجماع. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى الكلام عن دلالة الألفاظ. دلالة اللفظ باعتبار القوة ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة اللفظ على معنى لا يحتمل غيره، يعني أن هذا النص أو أن هذا الدليل يدل على هذا المعنى قطعا من غير احتمال بعدم الدلالة، كما قلنا مثلا في قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، فدلالته على إثبات الرسالة له عليه الصلاة والسلام دلالة قطعية لا تحتمل خلافها. والنوع الثاني أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى، قد يكون معنيين وقد يكون أكثر، دلالة اللفظ على أكثر من معنى وأحد هذه المعاني أرجح من الآخر، مثل دلالة الأمر على الوجوب، فإن الأمر يدل على الوجوب تارة ويدل على الاستحباب تارة، فهو محتمل للوجوب ومحتمل للاستحباب بل ومحتمل للإباحة، صح ولا لا؟ طيب دلالة الأمر على الوجوب أرجح ولا لا؟ نعم، فإن الأصل أن الأمر محمول على الوجوب، هذا هو الظاهر، فنقول دلالة الأمر على الوجوب نص ولا ظاهر؟ ظاهر، دلالة الأمر على الوجوب ظاهر. فإن وجدت أدلة تجعل الأمر هذا محمول على الاستحباب لا على الوجوب فحملناه على الاستحباب، يكون هذا تأويل مؤول، فيقال مثلا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن مؤول عن الوجوب إلى الندب بدليل آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام مثلا الأعرابي هل علي غيرها لما قال الأعرابي هل علي غيرها، قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهنا دل هذا النص بغيره على الندب لا على الوجوب، دل بغيره يعني بالنظر في دليل آخر. وإن كان اللفظ يحتمل عدة معاني متساوية في الاحتمال، كدلالة لفظة القرء عند العرب على الطهر وعلى الحيض، فإنه يطرق على هذا وعلى هذا كلها متساوية، لا نقول الأصل في القرء أنه الطهر ولا نقول أن الأصل في القرء هو الحيض، فهذا يسمى المجمل، ويطلب دليله يعني المجمل لا يحتج به إلا إذا وجد ما يبينه، فلا يصح تقول والله أنا أقول أن الحيض أن القرء هو الحيض لأن الله يقول ثلاثة قروء، قل لابد أن تطلب هذا المرجح هنا بدليل خارجي. هذا هو تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة. وعندنا تقسيم آخر وهو تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة، فإن كان اللفظ يستدل به على محل النطق فهذا منطوق، وإن كان يستدل به على غير محل النطق فهذا مفهوم. مثلا إذا جئنا على سبيل المثال إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، أو خلينا نترك هذا، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، هذا الحديث يتكلم عن الهجر دون الثلاث ولا عن الهجر فوق الثلاث؟ يتكلم عن الهجر فوق الثلاث، فالاستدلال به في مسألة الهجر أربعة أيام منطوق، والاستدلال به على جواز الهجر يوم مفهوم، لأنه ليس في محل النطق بل في غير ما نطق به الحديث بدلالة المفهوم، هذا هو المنطوق والمفهوم. والمنطوق قد يكون صريحا كما ذكرنا، وقد يكون المفهوم غير صريح، وهي ثلاثة أنواع من الأدلة أو من الدلالات. الأول منها دلالة الإشارة، وهي الاستدلال بالنص في غير ما سيق من أجله. كيف الاستدلال بالنص في غير ما سيق من أجله؟ تأتي إلى حديث أو إلى نص مثلا ورد في فضل الشهادة، وهو قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، كذا ولا؟ نعم. قال الله عز وجل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. طيب هل هذه الآية جاءت لبيان أحكام البيع؟ أحكام البيع لا. بعض العلماء قالوا إن الله عز وجل سمى بذل الشهيد روحه تمام بيعا، مع أنه ليس فيه صيغة قولية، قالوا فدل ذلك على أن البيع بالمعاطاة بيع، وإذا كان بيعا فإن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، واضح؟ طيب هذا استدلال بالنص فيما سيق من أجله ولا في غير ما سيق من أجله؟ في غير ما سيق من أجله، هذه تسمى دلالة الإشارة. وإن استدل به فيما سيق من أجله، لكن لا يتم الاستدلال إلا بتقدير، لا بد من تقدير حتى يتم الاستدلال، وهذا التقدير لا يستقيم المعنى بدونه عقلا أو شرعا، فهذه تسمى دلالة الاقتضاء، لا بد أن تقدر. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الاستدلال به على أن إثم الناس مرفوع، قال لك هذه دلالة اقتضاء. ليش؟ لأننا لو حملنا الحديث على حروفه من غير تقدير، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، معناها أن النسيان لا يوجد في الأمة، رفع الخطأ ورفع النسيان. والمراد بالحديث الذي لا يمكن أن يتم ولا يستقيم المعنى بدونه، رفع عن الأمة إيش؟ إثم الخطأ أو حكم الخطأ، إثم الخطأ والنسيان، واضح؟ فهذه تسمى دلالة إيش؟ الاقتضاء. الثالث: الاستدلال باقتران حكم مع وصف. اقترنا، جاءنا حكم مقترنا بوصف معين، لو لم يكن هذا الوصف هو علة الحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة، فهذه تسمى دلالة الإيمان، كقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لماذا قطعت يد السارق؟ هل لأنها أطول من يد غيره، ولا لأنه سارق سرق؟ لأنه سارق، فعلة القطع هي السرقة. ما دليل هذا؟ نقول دليله دلالة الإيماء والتنبيه، وهي اقتران الحكم وهو القطع بوصف وهو السرقة. لو لم يكن هذا الحكم، لو لم يكن هذا الوصف هو علة الحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة. فلو قال قائل إن العلة في قطع يد السارق هي حبه للدنيا، نقول لو كان هذا المراد لكانت ومن أحب الدنيا فاقطعوا يده، لماذا قال والسارق والسارقة؟ نقول دل على ذلك، دل ذلك على أن الوصف المؤثر وأن العلة هي السرقة، هذه تسمى دلالة الإيماء، وستأتي معنا مرة أخرى في مسالك العلة في باب القياس. أما دلالة المفهوم فهي نوعان: دلالة منطوق، دلالة مفهوم الموافقة، فإذا قلت هذا الذي سكت عنه ولم يذكر في النص حكمه حكم ما ذكر في النص، هذا مفهوم موافقة، فقوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. طيب لو قال لهما أوه، ما قال أف، هل تعطيه حكم الأف ولا لا؟ تعطيه حكم الأف. إذن هذا استدلال بمفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت كالمنطوق. وعكسه مفهوم المخالفة، مثل ما ذكرنا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، نقول مفهومه أن الهجر يوما واحدا لا يحرم، فهذا مفهوم إيش؟ مخالفة، لأنك أعطيت المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به، هذا هو مفهوم المخالفة. الصفحة التي بعدها تتعلق بالمنطوق غير الصريح، وقد شرحناه قبل قليل، اللي هو دلالة الإشارة، الاستدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، دلالة الاقتضاء وهو الذي لا يصح إلا بتقدير محذوف لا يستقيم الكلام بدونه عقلا أو شرعا، والثالث اللي هي دلالة الإيماء والتنبيه، وهي اقتران الحكم بوصف لا لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة. بالنسبة لدلالة المفهوم، دلالة المفهوم قلنا إن المفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم مفهوم الموافقة أيضا نوعان: مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. فمثلا قلنا: لا تقل لهما أف، كلمة أوه وش تساوي؟ تساوي أف ولا لا؟ تساوي، فهي مساوية، فدلالة ولا تقل لهما أف على تحريم التأوه تأفيف، نقول التأوه والتأفيف متساويان. لكن ما رأيكم في ضرب الوالد إذا قال له خذ هذا افعل كذا فقال أف، نقول هذا منطوق أنه يحرم. أما إذا قال أنا أسوي هذا فضرب والده، فدلالة الآية على تحريم الضرب مفهوم موافقة أولوي، واضح؟ مفهوم موافقة أولوي. وأما مفهوم المخالفة فهو سبعة أنواع، طبعا الأصوليون منهم من يزيد على هذه السبعة ومنهم من ينقص. أبد منكم. ممكن القياس عرض ذلك المفهوم أصل المنطوق له، لكن المفهوم ما أشبه ذلك. مثلا فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم. يعني بعض الفقهاء الظاهرية يقولون إذا طهرت المرأة وجب على الزوج أن يأتيها، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب إذا أحل من إحرامه وجب عليه أن يأخذ بندق الصيد ويذهب يصطاد. هي الظاهرية ينكرون دلالة المفهوم مرة واحدة، ما عندهم دلالة المفهوم لا موافقة ولا مخالفة. طبعا ما نقول الظاهرية حقيقة، إنما نقول ابن حزم، لأن الظاهرية أولا هي ليس مذهبا مستقرا له أصول مستقرة وفروع واضحة، أصلا هم لا يرون التقليد، ولهذا تجد اختلافا بين أصول داود وأصول ابن حزم. يعني المفهوم داود الظاهري نسب إليه الاحتجاج بمفهوم اللقب وهو أضعف المفاهيم، ومع هذا قالوا أن داود يحتج به. ابن حزم لا يحتج بالمفاهيم جملة، فالمقصود أن ابن حزم لا يحتج بالمفاهيم مرة واحدة. يقول بوجوب الوطء ما عنده مشكلة. ابن حزم مذهبه هو أنه يجب الوطء في كل طهر مرة، ما عنده إشكال، يضطرد معك إلا عاد إذا جاء نص قاطع سيقف عند ذلك، أما إذا ما في نص قاطع ما عنده مشكلة. هل يصح إلزام هؤلاء عذرا لو أعطناكم قليلا؟ أبدا. شوف إلزام من بعض الأمور التي يعني لا يمكن أصلا يعني موافقة العقل لها. مثلا لا يقول أن أحدكم في الماء الراكد، هل يصح أن يلزم أمثال هؤلاء فيقال يلزمكم أن تقولوا بجواز التقوم في الماء؟ ما بعضها ليست إلزامات، بعضها هي حقيقة صريحة أقوال، في بعضها صرحوا بها وفي بعضها إلزامات، لكن الإلزام يحتاج إلى نظر، لأنه أحيانا مثلا بعض الناس يقول طيب هل ابن حزم يقول بجواز ضرب الوالدين؟ لا، لا يقول بجواز ذلك، ولا يستدل على تحريمه بالمفهوم، سيستدل على تحريمه بالعموم، تمام، عموم الأدلة كالأدلة الوالدة أن من أكبر الكبائر مثلا عقوق الوالدين، لكن عنده أن هذه الآية لا تدل، الذي دل على ذلك هو الدليل العام. مشكلة الله يجزاك. الله يجزاك. ومن محا نحوه يظلمون كثيرا حقيقة، يعني من باب الإنصاف، لأن الإنسان إذا قال كلمة الله جل وعلا يعلمه ويسمعه، لكن تجد بعض الطلاب يحلو له أن يقول الله يقول كذا والله، وهم قد يقولون بهذا المثل قد قول قد يقولون به صحيح، يعني هم فعلا الظاهرية يظلمون ويظلمون. جزاك الله. طيب، لكن لا يقابل المفهوم المخالفة أيها الأخوة الكرام هو الاستدلال بأن أن تعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به، ومن أمثلة ذلك الحصر، إنما الأعمال بالنيات، دلالتها على صحة العمل بالنية دلالة منطوق، دلالتها على عدم صحة العمل بغير نية اختلف فيه، قيل إنه منطوق أيضا، قالوا لأن الحصر يقتضي نطقا إثبات الحكم لما ذكر ونفيه عما سواه، وهذا هو المستقر في أصول الحنابلة، أنه إنما تفيد الحصر نطقا وليس مفهوما. والثاني تعريف المبتدأ والخبر، يمثل لها الأصوليون بقولهم العالم زيد، ويمكن أن يمثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، عرف المبتدأ أن الأسماء الإشارة معرفة، وعرف الخبر بالإضافة، فقوله هذا عيدنا يقتضي أن غيره ليس بعيد لنا، فيدل ذلك على انحصار العيد في الأعياد الشرعية. كذلك من تعريف الجزئين، إذا قلت زيد عالم هنا عرفت المبتدأ ونكرت الخبر، فيقتضي إثبات العلم لزيد لكنه لا يقتضي نفي العلم عن غير زيد. وإذا قلت مثلا، طبعا الأصل أنه لا يكون المبتدأ نكرة، الأصل ولا يجوز الابتدأ بالنكرة، لكن إذا قلت العالم زيد، العالم زيد معناها أنه لا يوجد عندك عالم إلا زيد، واضح؟ وقد يكون الحصر حقيقيا وقد يكون إضافيا، حقيقي يعني حصر حقيقي يقتضي نفي الحكم عما سوى ما ذكر، وقد يكون إضافيا كحديث مثلا إنما الربا في النسيئة، أو حديث مثلا إنما الربا في النسيئة، ليس المقصود هنا الحصر الحقيقي، إنما مقصود حصر إضافي، يعني إنما الربا الأعظم والأكبر هو ربا النسيئة. نعم. يعني سياق الكلام هو الذي يحدد. نعم، ينظر في القرائن، الأصل حمله على الحصر الحقيقي، لكن لما دلت الأدلة على ثبوت الربا الفضل نقول حديث إنما الربا في النسيئة لا يراد به الحصر الحقيقي وإنما يراد به الحصر الإضافي. طيب، من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، تمام، ومن أمثلته مفهوم الشرط قوله سبحانه وتعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، دل على عدم وجوب النفقة، دل على وجوب النفقة على الحامل بالمنطوق، وعلى نفي النفقة عن غير الحامل، تمام، بالمفهوم مفهوم الشرط. كذلك من أنواع المفهوم مفهوم الصفة، كحديث في سائمة الغنم الزكاة، فإن فيه وصفا للغنم التي تجب فيها الزكاة بكونها سائمة، فدل على وجوبه في السائمة بالمنطوق وبعدم وجوبه في المعلوفة بالمفهوم. ومفهوم العدد، مفهوم العدد كعلى سبيل المثال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأربعة أشهر وعشرة، فلو سأل سائل ما الدليل على أن المرأة لا تجب عليها العدة بعد الأربعة أشهر، الآية أثبتت وجوب العدة في الأربعة أشهر، وعدم وجوبها في ما زاد على الأربعة أشهر مفهوم المخالف، مفهوم العدد، إضافة إلى الاستصحاب وهو استصحاب البراءة الأصلية وعدم الوجوب. كذلك من أنواع المفهوم مفهوم التقسيم، ومفهوم التقسيم أن يذكر النص قسمين، يقسم المسألة إلى قسمين فيعطي القسم الأول حكما ولا يبين الحكم في القسم الثاني، فنقول القسم الثاني يأخذ حكم مخالف للحكم الأول. ومن أمثلته عند الحنابلة حديث الثيب أحق بنفسها من وليه والبكر تستأمر، قالوا أقسم النساء إلى ثيب وبكر، فقال إن الثيب أحق بنفسها من وليها، ولم يبين البكر هل هي أحق بنفسها من وليها أو وليها أحق بها، قالوا نأخذ مفهوم المخالفة فنقول البكر وليها أحق بها من نفسها، وأما قوله تستأمر فهو إيش؟ على سبيل الندب. طبعا المسألة معروفة في الفقه فيها خلاف مشهور. ومن أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، كقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الآية فيها جواز الأكل في الليل بالمنطوق وتحريم الأكل بعد طلوع الفجر بمفهوم الغاية. وأما مفهوم اللقب فهو الاسم الجامد، كقوله مثلا كاسم التراب، فإن التراب ليس وصفا وإنما هو اسم لجنس من الأجناس، فقوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا، قالوا مفهوم المخالفة فيه أن غير التراب ليس طهورا، ولهذا لا يصح التيمم بالصخر أو بغير التراب الذي يكون على سطح الأرض، مع الخلاف المشهور في هذه المسألة، لكن عندهم استدلال هنا بمفهوم اللقب. طيب، لا، مفهوم اللقب أضعف أنواع المفاهيم ولم يحتج به في المعتمد من مذاهب الأصوليين إلا الحنابل، وقد جاء عن بعض الأصوليين الاحتجاج به، وبعضهم فصل وقال إذا تقوى بالقرائن يحتج به، لكن حقيقة قول من يقول أن مفهوم اللقب يحتج به إذا تقوى بالقرائن هذا لا إشكال فيه، لأن كل مسألة كما قلت لكم في مسائل الأصول إذا قلنا ليس بحجة لا يعني أنه حتى لو وجدت القرائن لا يحتج به، لكن الجمهور لا يحتجون بمفهوم اللقب. طيب، مفهوم المخالفة يشترط للعمل به خمس شروط، الشرط الأول أن لا يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، فلو جاء واحد قال الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة أنه يجوز ما عدا التأفيف كالتأوه، نقول ليس صحيحا لأن المسكوت عنه هنا مساوي أو أولى، فلا تعطيه حكما مخالفا بل تقول هو مفهوم موافقة، فلا يصح الاحتجاج هنا بمفهوم المخالفة. الثاني أن لا يكون خرج مخرج الغالب، كيف خرج مخرج الغالب؟ قالوا خرج مخرج الغاية كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم تقييد الربيبة بالحجر، قالوا هذا خرج مخرج الغالب فلا يحتج به، فحينئذ نقول الربيبة محرمة ولو لم تكن في الحجر. والمسألة طبعا كما قلت لكم لبيان القاعدة الأصولية. مخرج الغالب يا دكتور وفقك الله يعني ترجع إلى عادة المنس، ولا الغالب هذا مقيد مثلا يعني بضابط معين؟ هو الظاهر أن الغالب النظر في أغلب الأحوال، فإذا وجدنا أن هذا القيد هو الغالب على أحوال المسألة فهذا هو الذي خرج مخرج الغالب. لكن هل العبرة في ذلك بزمن الشرع أو بالزمن المتأخر؟ لا، المعتبر في ذلك زمن الشرع وليس الزمن المتأخر. الثالث أن لا يكون خرج مخرج التفخيم كقول سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإنه ذكر الأضعاف المضاعفة تفخيما وبيانا لبشاعة الربا ولعظيم الظلم فيه، وأيضا كقول سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهذا لو ما أراد التحصن ممكن يكرهها على البغاء؟ لا، لأنه ذكر هذا القيد تفخيما وبيانا لبشاعة المسألة. الشرط الرابع أن لا يكون خرج جوابا لسؤال أو حادثة معينة، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بالبحر قال هو الطهور ماءه. طيب نحن قلنا إن حصر المبتدأ، إن تعريف الجزئين يقتضي الحصر، نقول لا، هنا هذا خرج جوابا على سؤال فلا يقتضي إيش؟ نفي الحكم عما عداه. كذلك أن لا يكون لزيادة الامتنان كقوله سبحانه وتعالى في الامتنان على عباده بنعمة السمك، قال في البحر لتأكلوا منه لحما طريا. الامتنان يذكر فيه أعلى صور النعمة وهي اللحم الطري، ولا يدل ذلك على أن لحم البحر لا يجوز أكله إن لم يكن طريا. هذا ما يتعلق بعمل بمفهوم المخالفة، وإن شاء الله عز وجل بعد العصر بإذن الله عز وجل نأخذ جملة من التمارين المتعلقة بدلالات الألفاظ، وإن شئتم في وقت الظهر على الغداء والشيء تنظرون في التمارين حتى إذا بدأنا فيها نأخذها بإيش؟ بشكل سريع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.